السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلا اتفقت عليه المرجع والخوارج، وهو أحد أهم أسس الانتكاسة في عصرنا. هذا الأصل الذي نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرجع والخوارج متفقون عليه، ألا وهو أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. هذا الأصل نظريا لا تكاد تجد أحدا يتبناه اليوم. المرجئة قالوا الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، أخرج العمل من مسمى الإيمان، فقالوا إذا كل المؤمنين متساوين في الإيمان، كاملي الإيمان. وأما الخوارج فقالوا الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأدخلوا العمل في مسمى الإيمان، فقالوا من فعل كبيرة ذهب من إيمانه بقدر هذه الكبيرة فيلحقه بقية الإيمان. هذا الأصل نظريا لا تكاد تجد أحدا يقول به، ولكن عمليا له حضور قوي جدا في مجتمعاتنا وبين الشباب، وأحد أهم أسس الانتكاسة وأحد أهم أسس التعثر. تجد الشاب تقول له ما يمنعك من مظهر الاستقامة الفلاني أو من فعل الخير الفلاني، فيقول لك أنا مقصر، أنا عندي ذنوب، أنا كذا أنا كذا، وكأن هذا الإيمان لن ينفعه ما دام لم يأتي بكل صور الإيمان. فصارت الفكرة مشابهة لفكرة الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. تجد الشاب مثلا لا يصلي ثم يعزم أن يصلي، وهذا طيب جميل، يأتي في اليوم الذي عزم فيه أن يصلي فينام عن صلاة أو ينساها لأنه ليس معتادا أن يراعي الصلوات، ثم يتذكر متأخرا أو يستيقظ متأخرا فيقول ها هلا هذا اليوم شكلها خربانة، يعني خليني أجعلها في يوم آخر. هذا من تلبيس الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي هذا ذكرها. هذا أمر في ذمتك لابد أن تفعله، ولا تظن ولا تقل لنفسك أنني من أول لحظة سأصل إلى أقصى درجات الإتقان، أبدا، العافية بالتدرج. يأتي بعض الناس يدخل عليه الشيطان، أنت تصلي الصلاة أصلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، أين انتهاءك عن الفحشاء والمنكر؟ اترك الصلاة ولا تصل منافقا. هذا من التلبيس. الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي نوع من الصلاة معين، الصلاة الكاملة، لكن هل هذه يوصل إليها بترك الصلاة؟ إنما يوصل إليها بأن تبدأ بالصلاة ثم تتدرج، اليوم تحقق عشر المراد، غدا تحقق ثمنها، وبعدها تحقق ربعه، وبعد تحقق نصفه، وبعد تحقق كاملة. كذلك بعض الشباب الذين يعانون من حالات إدمانية، إدمان إباحية، إدمان على عادة سرية، يعزم على أن يترك هذا الشيء ويمضي حتى إذا وصل إلى يوم وعثر كبت قدمه، ترك كل إنجازه القديم، قال خلاص لا أنا ما مني فائدة. هذا يأس من روح الله. يقابله الآمن من مكر الله الذي يفعل المعاصي ولا يفكر بتركها ويقول سيغفر لي، والثاني هذا قنط من رحمة الله، أقبل ثم أعرض وقال لا أنا لا. وعلامة الأمرين ترك العمل، هذا إفراز إرجائي لأصل الإرجائي، وهذا إفراز الأصل الخارجي. ما تستحي من الله أن تظن أن رحمته لن تسعك، لكن أقبل. حتى في التخصصات الدنيوية، يعني مثلا في التغذية تخصصنا، لما يذهب إنسان ويكون سمينا ويعطونه هذا البرنامج الأفلاطوني ما لهم للأكل، فإذا من الملاحظات الأساسية التي ينبغي أن تقولها المريض هذا يدرس، أن تقول له أنك إذا كبوت لا تيأس، ومجهودك هذا الذي فعلته لن يذهب سدى، بل ستكون قومتك أفضل ولا مشكلة. وتقول له هذا أمر طبيعي يحصل لكل الناس، لكن استمر طيب.